الحديث الذي ورد عن الشيخ الألباني أنه قواه في التكبير الظاهر أن ضعفه شديد وأنه لا ينجبر ولا تقوى بهذا. فما بقي عندنا في هذا إلا الأثار. ولو كنا مصححين من حديث المرفوع تقصد حديث من الأثار اللي هو في التكبير الأولى شرحناه؟ أيوه ضعيف. هذا ضعيف جدا. فتقوية الشيخ الألباني هنا ما هي يعني صحيحة. ولو كنا مصححين من الحديث فالأقوى منه حديث ابن عمر الذي قواه الشيخ بن باز، مع أن يعني كلام الشيخ يعني وجيه في إعلاله بأن عمر بن شبة خالف في الرفع، وأن أكثر الرواة وهم أثبت وأقوى وأكثر على الوقف. فكلام الشيخ نباز ليس بصواب في تصحيح الحديث أيضا. لكن قلنا على فرض وكنا سنصحح فأقوى من غيره، أقوى من الأحاديث الأخرى. فعلى كل حال الآن فيما يبدو لي تبين لي ضعف الحديثين المرفوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا الأثار. ورد عن ابن عباس وابن مسعود يعني عدم الرفع، ولكنه لا يصح عنهما. نعم، بل صح عن ابن عباس خلاف هذا كما ذكر الحافظ. نعم، أقول الحافظ نعم صحح إسناده فلنا ما ظهر من كلامه. طيب، صح عن ابن عباس وصح عن أنس وصح عن ابن عمر. بلى، لا صح عن أنس. الشافعي قال عما روى عن سمعة بن وردان. أيوه. عن أنس. طيب. قال يذكر عن أنس. قال البيهقي، لكن الشافعي في الأم رحمه الله قال عم يروي أو سلمة بن وردان، يعني هو بلغه مثل إنه لم يسمع منه إسناد منقطع. ويذكر عن أنس. ما؟ يعني عم من رواه عن سلمة بن وردان يذكر عن أنس. المهم ليس الآن ما هي مشكلة، حتى لو كان هذا. نعم. لا لا لا لا، ابن عباس صح. طيب، هل عندك ما يضعف هذا؟ شفنا ابن عباس اللي صح الحافظ يعني بلا اسناد. يا ابا زكريا، لو هو صحح الحافظ انت تريد ان تضعفه، وعندك ما يدل على التضعيف، اذا عندك حياك الله، ما عندك يبقى على الاصل من تصحيح الحافظ. صح. نعم، فعندنا الان نعم يأخذ تصحيح الحافظ عن ابن عباس، وعندنا الروايات الكثيرة. أيوة، نريد الله يحفظكم الآن قبل ما